يا الله يا من بيدك الأمر كله، شفاك لابني حارك أبدي عليه، عمر وتوه بالصغار شافع الله. والله يا غبنا على همها بيه، على التنفس الاصطناعي محله، لكن رضينا الأمر ربي وراجي، لكن رضينا الأمر ربي وراجي. يعافيه من علات واللي حصل له، يا ربي ما قدرت عبدك وراضيه، يا خالق الدنيا وكل ركاله، شفاك للغالي ويا ربي تشفيه. عمر وتوه بادي يا العمر مله، سواك يا ربي طلبتك تعافيه، سواك يا ربي طلبتك تعافيه. يا محصي عدد النجوم المطله، الحمد لك يا ربي ما كنت قاضي، ملاذ عبدك كل هم تحله، يا عالم بسره وما كان ينوي، الوقت سيفه بالمواجع يسله، ويا ربي ما غيرك لجينا وندعيه. وصلوا على المعصوم من كل زله، محمد على سنه ونهجه نواليه. يا الله يا من بيدك الأمر كله، شفاك لابني حارك أبدي عليه، عمر وتوه بالصغار شافع الله. والله يا غبنا على همها بيه، على التنفس الاصطناعي محله، لكن رضينا الأمر ربي وراجي، لكن رضينا الأمر ربي وراجي. يعافيه من علاته واللي حصل له، يا ربي ما قدرت عبدك وراضيه، يا خالق الدنيا وكل ركاله، شفاك للغالي ويا ربي تشفيه. عمر وتوه بادي العمر مله، سواك يا ربي طلبتك تعافيه، سواك يا ربي طلبتك تعافيه. يا محصي عدد النجوم المطله، الحمد لك يا ربي ما كنت قاضي، ملاذ عبدك كل هم تحله، يا عالم بسره وما كان ينوي، الوقت سيفه بالمواجع يسله، ويا ربي غيرك لجينا وندعيه. وصلوا على المعصوم من كل زلة، محمد على سنه ونهجه نواليه.